جود والكرم نحن جيران بذل الحرم حرم الإحزان والحزن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فتدفنا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا الصفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخايفنا فاعلم هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه وإلى الصبطين ننتسب نسبا ما فيه من دهني قم ما من بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصف ربي فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بكنابي ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بكنابي واتبع في الهادي خير نبي أحمد الهادي إلى سبيل